ليس على هذه الصفه. نعم. ان هو الحدث الحدث او المفهوم من باب التعبير لكن هو دليل ليس له دليل شرعي يعني من كتاب هو تعبير من القران لانه دليل من كتاب السنه لكن من حيث المصالح المرسله الادله الفرعيه اول ليس فقط الحبس اي أيوة من الامور كما يرى القاضي حبسه يرى مثلا تغليظه يرى مثلا لا ادري ما يراه القاضي مثلا فرض ان يفرض عليه عملا ما حتى يسد دينه هذه كلها من باب المصالح المرسله والاستحسان يعني كلها مسائل اجتهاديه دقيقه جدا والله نعم فلذلك الإنسان لا يمكن مباشرة أن يتوقف عن أهل العلم لكن هم يقول لا لا نقول التقليدية لا نحكي نحن هذه في العقد المرابع لا بعشرة بقيت بعشرين يعني تملكه هو بيعه لكن ومع ذلك يقولون نحن هذه الإتاوة يعني أو الضريبة التي فرضناها لا نجعلها في فشي العربية التسويق الدورة في الدورة المالية للمؤسسة يعني هذا كلام الشيخوان في الزهيري يعني لأنه هو من مؤسسين الإسلامية لكن فقهاء المسلمين الكبار وإنما تجعل يعني ك يعني فيها شبهة الربا تصرف يعني في الأمور المحققة تصرف في الأمور المحققة كما مثلا زيادة قلت عندي مثلا أنا عندي فلوس في البنك وثم في الزيادة دي لكن لا إن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب لا تقتصد لا تنزيها صدقة ولا زكاة ولا غيرها تصرف تعطيها تتخلص منها تخلص منها هم يفعلون هذا الامر يقول نعطيها نتخلص منها نكون اراضي بناء استبلات بناء يعني مراحيض وحمامات والله اعلم ومع ذلك يعني هو بلا وقع فيه المسلمون المسلمون تعالى الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه فاتقوا الله ما استطاعوا فصلنا من التابعين المؤسسات الحكومية والإمام أموالهم تمر على الجنود وكل شيء يعني الإنسان حياته كلها عرضت بهذا الأمر نسأل الله العافية وفي قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال الشافعي هذا من أدلة أهل السنة طيب إذا كان أشد عقابا يتعرض له الضال والكافر لأنه نفسه عن ربه وهو أنعم النعيم يوم القيامة طيب من حضر برضوان الله تبارك وتعالى لن يحجب عن ربه هذا من دلالة المفهوم من الأدلة قال الشافعي قال الشافعي فلما حجبهم بالسخط كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا الرابع أن تخصيص الحكم بالصفة يستدعي فائدة فولا للكلام عن الله وتلك الفائدة ليست إلا نفي الحكم عمن عداه لكن هذا ضعيف جدا يعني لأنه من أضعف المفاهيم مفهوم الصفة يعني مثلا دليل الضعف عندما نقول محمد رسول الله يعني عيسى ليس رسول الله هذا دليل الضعف أما إذا قلت لك مثلا أكرم الطلاب المجتهدين يعني الكسالى لا تكرمهم يفهم من كلامك ليست من ضبط الخامس أن ترتب الحكم على الوصف يشعر بكون الوصف علة للحكم والأصل عدم علة أخرى وإذا لم يكن له علة غير الوصف لزم انتفاء الحكم في من دفع عنه الوصف هذا عادة يعني